نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. السؤال الثالث يقول: هل يجوز للحضور المستمعين أن يشربوا أثناء الخطبة؟ أعني أن يشرب الرجل الماء والإمام على المنبر يخطب أثناء الخطبة يعني؟ نعم. ها؟ لا بأس إن شاء الله، هذا ما فيه أذى ولا فيه تشويش على الغير. نعم، لا أرى به بأسا. نعم.